وردود. وهي دعوة غريبة حقيقة، صحيح ما رددنا عليها في وقتها إما لضيق الوقت أو لإهمالها أو لتفاهتها، والله ما أدري ما السبب الذي جعلني أترك هذه الكلمة ولم أرد عليها، ألا وهي دعوة الكوراني أنه قال السبب الذي جعلهم يتركون حديث جعفر أو لا يرون عن جعفر هو الحسد، لأنه الإمام العربي الوحيد بين الأئمة الأربعة. مالك بتدوين الموطأ بعد وفاة الإمام الصادق سلام الله عليه 7 سنوات، هو الإمام العربي الوحيد بين أصحاب المذاهب كلهم إما من إيران أو من أفغانستان. الإمام الصادق سلام الله، هذا كلام غريب لا يصدر عن عاقل أبدا يعرف ماذا يخرج من رأسه. الأئمة الأربعة كلهم عرب ما عدا أبي حنيفة. أبو حنيفة نعم ليس عربيا مولاه، لكن مالك بن أنس أصبحي يمني من أهل المدينة، أصوله من أهل اليمن من حمير، وهو عربي صليبة معروف. وأحمد شيباني عربي من بني ثعلبة. والمضحك جدا أن يجعل الشافعية كذلك، يقول ليس عربيا، وهو لا يقال له لا ينادى إلا بالإمام المطلبي، لأنه ينتسب إلى المطلب بن عبد مناف، والنبي ينتسب إلى هاشم بن عبد مناف، فالمطلب أخو هاشم، فهو من أبناء عمومة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الآن طرأ في بالي لعله إنما طعن بأنهم يتهمون هؤلاء الأئمة بأنهم أولاد زنا والعياذ بالله، وذاك يزعمون كما زعم ذلك الجزائري في كتاب الأنوار النعمانية أن الإمام الشافعي أمه حملت به سفاحا وزنا والعياذ بالله، وأنه ليس من أبيه. فالقصد أن هذا الكلام لا شك أنه غير صحيح، وهؤلاء أئمة 3 عرب، وإن كان لا يميزهم على غيرهم كونهم عرب إلا الإمام الشافعي لنسبه الشريف رحمه الله تعالى. شبهات وردود. كذلك قال الكوراني إنه يوجد في البخاري ومسلم 100 راوي رافضي. مذهب ولهم كتب وهم ثقات. نعم، أنت عندكم شيعة بالبخاري ومسلم 100 راوي شيعة رافضة وتقبلون عنهم، ما يمكنك تشترط العدالة الوثاق يعني أنه ما يكذبش. فإذا شرط الراوي أن يكون ثقة صادقا حتى لو كان مسيحي. 100 راوي رافضي في البخاري ومسلم، من أين علم الكوراني هذا؟ أخذه كما نقلوا عن الموسوي عبد الحسين شرف الدين الموسوي صاحب كتاب المراجعات، حيث ذكر 100 راوي وزعم أنهم من رواة الثقات عند أهل السنة. أنا جردت أحوال هؤلاء الرواة الذين ذكرهم الموسوي عبد الحسين في كتابه المراجعات، فوجدت أنه يذكر أعلاما من التابعين وأتباع التابعين كالسبيعي وسفيان الثوري وغيرهم من الأئمة أئمة أهل السنة، ويدعي أنهم رافضة، وهذا كذب وزور. نعم كان هناك من بعض علماء المسلمين كان فيه تشيع، لكن رافضة هذا غير صحيح أبدا. ولهذا أنا أذكر الرواة الذين فعلا أخرج لهم صاحب الصحيحين واتهموا بالتشيع، منهم أولا أبان بن تغلب. أبان بن تغلب نعم أخرج له مسلم، لكن لم يكن رافضيا، لم يكن من يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كتاب ميزان الاعتدال في الجزء الأول في الصفحة 5 ذكر الإمام الذهبي كلاما جميلا في الرواية عن الشيعة ولماذا تقبل رواية بعضهم ولا تقبل رواية آخرين، وبين أنه فرق بين الشيعة وبين الرافضة، من أراد الاستزادة فليرجع إليه فهو كلام قيم، لولا ضيق الوقت لذكرته، وهو في الجزء الأول كما قلت في الصفحة 5 من كتاب ميزان الاعتدال للإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك من رواة أحمد بن المفضل أخرج له مسلم، وكان من رؤساء الشيعة وقيل لم يخرج له مسلم والله أعلم، لكنه لم يكن رافضيا. كذلك جعفر ابن سليمان الضبعي ذكر له شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما الشتم فلا وأما البغض فنعم، يعني يبغض بعض أصحابنا ويبغض الشيخين أبو بكر وعمر لكنه لا يشتم، لم يكن شتاما. وإذا قال ابن حبان لم يكن بداعية إلى بدعته، لم يكن داعية إلى بدعته. من الرواة كذلك خالد بن مخلد القطواني أخرج له البخاري ومسلم ولم يكن رافضيا. سعيد بن عمرو بن أشوع أخرجه البخاري ومسلم شيعي ولكن لم يكن رافضيا. سليمان بن قرم شيعي أخرج له مسلم ولم يكن رافضيا. عباد بن يعقوب أخرج له البخاري، قال ابن حبان كان رافضيا داعية، وقال ابن حجر رافضي مشهور إلا إنه كان صدوقا، روى عنه البخاري في كتاب التوحيد حديثا واحدا فقط وهو مقرون بغيره، يعني لم ينفرد بهذا الحديث فلم يكن عمدة في رواية الحديث. عبد الله بن عمر يقال له مشكدانة أخرج له مسلم، قال ابن حجر كان أو عفوا قال جزرة صالح جزرة كان غاليا في التشيع، وقال الذهبي صدوق صاحب حديث لم يكن رافضيا. عبد الملك بن أعين أخرجه البخاري ومسلم، قال سفيان هم ثلاثة إخوة عبد الملك وزرارة وحمران روافض كلهم أخبثهم قولا عبد الملك. وقال أبو حاتم من عتق الشيعة محله الصدق صالح الحديث يكتب حديثه. له عند الشيخين عند البخاري حديث واحد فقط وهو مقرون بغيره لم ينفرد. عبيد الله بن موسى أخرجه البخاري ومسلم، له في الصحيح ثلاثة أحاديث فقط توبع في اثنين والثالث له طرق كثيرة من غير طريقه ولم يكن رافضيا. عدي بن ثابت أخرج له البخاري ومسلم، قال الدارقطني رافضي غال وهو ثقة. قال الذهبي عالم الشيعة وصادقهم وإمام مسجدهم ولو كانت الشيعة مثله لقل شرهم. علي بن زيد بن جدعان أخرج له مسلم ولم يكن رافضيا من يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن هاشم رافضي أو عفوا شيعي لم يكن رافضيا، هذا كلام للذهبي لما كان قصيرا أنقله لكم في الجزء الثالث صفحة 160 في ترجمة علي بن هاشم. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال في صفحة 160 يقول عن علي بن هاشم ابن البريد وثقه ابن معين وغيره، وقال أبو داود ثبت يتشيع، وقال البخاري كان هو وأبوه غاليين في مذهبهما، وقال ابن حبان غال في التشيع. قال الذهبي قلت ولغلوه ترك البخاري إخراج حديثه، إذن هذا من رجال مسلم وليس من رجال البخاري، يقول ولغلوه ترك البخاري إخراج حديثه فإنه يتجنب الرافضة كثيرا، قال كأنه يخاف من تدينهم بالتقية، ولا نراه يتجنب القدرية ولا الخوارج ولا الجهمية فإنهم على بدعهم يلزمون الصدق. فهذا إذن السبب الذي من أجله ترك الإمام البخاري الرواية عن كثير من الرافضة، وذلك أن كثيرا منهم يتدينون بالتقية. وإذا قال الإمام الشافعي اروي عن كل أحد إلا الخشبية من الرافضة أو الخطابية عفوا، يقول إلا الخطابية من الرافضة فإنهم يكذبون ويتخذون الكذب دينا. كذلك مالك بن إسماعيل أخرج له البخاري ومسلم ثقة باتفاق وما كان رافضيا. فطر بن خليفة أخرج له البخاري ولو حديث واحد توبع عليه أيضا لم يكن رافضيا. عمار بن زريق أخرج له مسلم ولم يكن رافضيا. محمد بن فضيل أخرج له البخاري ومسلم لم يكن رافضيا، فيه تشيع لم يكن رافضيا. محمد بن مسلم أخرج له مسلم لم يكن رافضيا. يحيى الجزار أخرج له مسلم ما كان رافضيا. يزيد بن أبي زياد أخرج له مسلم ما كان رافضيا وتوبع كذلك. فالقصد إذن أن أهل السنة نعم يروون عن الشيعة عن الخوارج عن النواصب، ولكن إذا علم صدقه ولم يكن داعية إلى بدعته ولم يروي حديثا في نصرة هذه البدعة.